يا نعم يا سيدي يا نعم يا شيخ محمد. هل أتاك حديث موسى نادى ربه بالواد المقدس طوى؟ فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ يا نعم يا نعم يا شيخ محمد. الله يا مولاني. الله يفتح عليك أيها النبي. أنت بتبدأ بالإمام الكبير يا ابني يا عبد الحلال. الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر ويسفى. ربنا راضي عنه. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يا نعم يا نعم. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أمنتم أشد خلقا أم السماء؟ نعم يا سيدي نعم. أمنتم أشد خلقا أم السماء؟ يا نعم يا نعم يا نعم يا سيدي يا نعم يا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أشد خلقا من السماء؟ بنا يا الله يا حلو يا حلو. محمد يا موسى لا بلد يا عبدالله قدامك يا راجل يا نعم يا سيدي يا نعم يا الله يا الله حصلتك بالحي القيوم لا اله الا انت يا الله يا الله هات يا جدع الله يخليك يا شيخ محمد الله يا مولانا ما تسكن قريب هنا على بلادكم يا شيخ وانا اروح تحتين الا يا سلام انا احد اخوني فخر الصاعي لو ما عرفت تكون هنا قريب انت لقيت في المدد انت لقيت في المدد إن في ذلك العذرة المن نعم نعم نعم نعم هذا القرآن اللي أنزل على محمد القرآن ده اللي أنزل على محمد أشد خلقا من السماء يا دلالي الهاني يا نعم يا دلالي الهاني العذاب فردي إن في ذلك العذاب لمن يخشى القرآن ده اللي سامع يا مولانا هذا القرآن اللي سامع الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله أشد خلقا أم السماء أنتم أشد خلقا أم السماء ما تاخذناش بالوقت والله مش بعملنا ما ضمناش احنا هنعيش هنسمع سوا ولا هنسمع سيدك محمد الله يسلمك احنا محرومين من الله يا نعم خلقنا من السماء رفعت سمكها فسويها وارفعت ليلها واخرج مخيلا ايوه عزوز والله بعد ذلك دخل بقول لك ايه انا صعيد وطماع عايز اسمع التفوير وعايز اسمع البروج ولا تحسن والله انا صعيد وطبعي حال واعذرونا يا اخوان اديني بقول لك من الان خلي لنا اعمل معروف لوجه الله احنا على مائدة القرآن الله يكرمك يا عم والجبال أوزيها مكان لكم ولأنامكم يا نعم يا نعم واحد شرطان بقول لك يا واحد شرطان اللي جرى لك تحت القرآن فإذا جاءت يوم يتذكر الإنسان ما سعى يا نعم يا نعم يا نعم وبرزت الجحيم لمن يا الهني يا نعم فأما من صغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى الله عليك الله عليك الله يسلمك الله عليك ويسمعني انا اسمعك دايما يا شيخ محمد الله يكرمك يا رب جوز خالص واما من خاف مقام ربه ونذى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى عليك. يا نعم يا مخمنات يا ابني يا حلو يا حلو يا حلو ما ما ما يا نعم يسألونك عن الساعة أيام موسى لا فيما أنت من ذكرنا استنوا اسكتوا يا مش رمنا فيهم فيهم اما من خاف مقام ربه من خاف مقام ربه ونذى النفس بالهوى فإن الجنة هي المأوى الله الله يكرمك الله عليك الله اكبر الله يكرمك يسألونك عن ذات أيام مرسلة فيم فيم أنت من ويطول باله معاني يعلمونك ذاك الايام مرسلين ولد يكرمك يا حلو فيما ابدا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية لم يلبثوا إلا عشية فلو كمان النبي يا مولانا لا طول بالك ما مستريح ما مستريح في الطلبات يا عبد الوارث اللي يختار اللي يختار فتت الله يكرمك يا استاذ يوم يرونها لم يلبثوا يا نعم يا الله طولت رقبتنا اللي لازم قوي يا عيد الله يسلمك يا حيد يا جميل يا جميل والله جميل جمال كمان الله عليك جميل وإذا الجبال سيرت يا نعم يا نعم يا مؤثر وإذا العشار أصلت الله أكبر حد يا ذي الهنة والله ده بلدياتك انا من الصالح بلدياتك والله يستعليك يا انا من الصالح انا عارف انت محلل الناس يا نعم يا نعم يا نعم يا نعم يا نعم يا نعم يا نعم يا نعم يا نعم يا نعم يا نعم يا لم يلبثوا إلا سيئة لو بحائل الشمس كورت الله يسلم النبي يا دكتور الله يسلم عليك وإذا النجوم كبرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار أصلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي قتلت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت الله يكرمك وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت وكذبته مبشرا. ممتع. وإذا السماء كشطت. وإذا الجحيم صعرت. وإذا الجنة أزلفت. علمت نفس ما أخبرت. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. إنه لقول رسول كريم. إنه لقول وما صاحبكم بمجنون. يا حلو لليلك. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله يكرمك. ولقد راه بالافق المبين. وما هو وما هو على نور على نور. والله نور. وما صاحبكم يكرمك ربنا والسماء الله كريم كريم قوي كريم يا ابن الملك يا ابن الله اكبر لوجه الله واصبر معانا يا شيخ محمد احنا ضمننا انا وراي رجل ينزل بيقول لي وحياه رحمه امه تخليه يعيش ثاني فاهم المعروفه تاع الله الله عليك بسم الله الرحمن الرحيم الله يكرمك يا رب بسم الله الرحمن الرحيم والسماء يكرمك يا كريم يا كريم حاجة بحرنا بخالي الذين هم ملك السماوات والأرض الله الله الله على كل شيء قدير يا يلا من مقنين الآلة دي إن الذي لفت الرجولين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا الله الله الله الله الله يا رب يا رب الله يا رب يا رب يا رب جميعا منكم يا شيخ محمد يا ممتع الله يكرمك يا خير يا النبي الله يكرمك نمي كفات نمي ايوه بالذين كفروا في تكذيب الله الله والله من ورائهم محيط على عظمة الله الله يكرمك يا مولانا حياة النبي وحياة النبي يا شيخ انا عايز الا بس ربك يا والله يا باب يا باب يا من الذين كفروا في تكذيب الله الله الله الله يا الله لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ثم